اللہ اکبر الله أكبر بسم الله الرحيم والليل إذا يسر هل في ذلك قسم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد بالمرصاد بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم الفاتح.